الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك ونثنى لك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما شاء من شيء بعد. لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لامرك ولا معقب لحكمك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله عز وجل به الغمه حتى تركنا على المحجات البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الاولين والاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وعن التابعين وتابعيهم باحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا ارحم الراحمين. اللهم امين. ثم عما بعد، فيا احبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتوبأتم ان شاء الله من الجنه منزلا. اللهم امين. ايها الاحبه الكرام، مع اسم من اسماء الله الحسنى، وهو اسم الخافض الرافع سبحانه وتعالى. وهذا الاسم يجعل الانسان على حذر من مكر الله سبحانه وتعالى، ويجعل الانسان على خوف وان كانت احدى رجليه في الجنه، كما قال ابو بكر الصديق: لو كانت احدى رجلي في الجنه والاخرى على بابها ما امنت من مكر الله. لا تطمئن. ولما قال الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه، سألوه: متى الراحة يا إمام؟ إمتى نرتاح من اللي إحنا فيه هذا؟ متى الراحة يا إمام؟ يا إمام، قال: الراحة حين تضع رجليك في الجنة. إذن لابد أن نتعامل مع الله بحذر. قد تغتر في دنياك بطاعتك لله، لكن الله لم يقبل لك سجدة واحدة. وقد تغتر في دنياك بصدقتك مع الله، لكن الله ردها عليك بمنك وأذاك. فالخافض والرافع هو الله سبحانه وتعالى. لهذا أيها الأحبة، أحباب رسول الله، يحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. الله عز وجل كما قال عن نفسه: كل يوم هو في شأن. ما شأن ربك اليوم؟ قال: يخفض اناسا ويرفع اخرين. ولهذا احببت ان ابين لنا جميعا دروسا وحكما حول هذا الاسم العظيم الجليل الذي يجعلني واياكم على وجل وعلى خوف من الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. بلال بن رباح كان عبدا اسيرا في الجاهليه لسيده اميه بن خلف، لكن بلال بن رباح الذي كان منخفض الجناح في الجاهليه وكان يعذب من سيده حتى في حر الظهيره، في حر الصحراء، صحراء مكة يا إخوة، إن تصل فيها الحرارة إلى 50 درجة مئوية، فوق 50 درجة مئوية، كان يأخذوه في عز الظهيرة ويجردوه من ملابسه ويطرحوه على الأرض موثوق مقيد، ويضعون الصخور الساخنة على صدره، كانوا يضعون أحبال الألياف ألياف النخيل في رقبته ويجعلونه لأولاد مكة يلعبون به في الشوارع. لكن الله رفعه بعد هذا الخط، رفعه بإصراره على قوله أحد أحد، رفعه بقضية التوحيد الخالصة لله سبحانه وتعالى، فكان أول من شرفه رب بأن يصعد الكعبة ويرتقي الكعبة ويرفع آذان الأمة وشعار الأمة. سبحان المغير الذي لا يتغير، خافض رافع، خافض رافع. ذاك حنظلة الذي خرج إلى ميدان القتال وهو جنب في ليلة عرسه، وهو جنب في ليلة عرسه، هذا حنظلة الذي يراه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قتل في غزوة من الغزوات، ترك زوجته في ليلة عرسه وخرج جنبا، يراه النبي وهو محمول تحمله الملائكة بين السحاب بين السماء والأرض، وتغسله بماء المزن وتحنطه بحنوط الجنة وتكفنه بأثياب الجنة. سبحان الذي رفعه ورفع قدره ومكانته. هذا حنظلة رضي الله عنه وأرضاه. الله عز وجل يرفع أناس ويخفض آخرين. هذا قارون الذي ذكرت لكم، وكلما مررنا بعبرة من العبر على اختلاف أنواعها تجدها في فرعون وقارون، فرعون بسلطانه وقارون بماله، فرعون بسلطانه وقارون بماله. هذا الفرعون الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وربنا يوصفه أنه كان من المفسدين، رغم أنه علا في الأرض، علا في الأرض، تمكن في الأرض، شيء مرتفع، ارتفعت مكانته في الأرض حتى أنه أصبح الآمر والناهي، حتى أنه ذبح 90,000 طفل في عام واحد لينجو من قدر الله، ولم ينجو من قدر الله إلا إلى قدر الله، إلا إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. الذي جعله الله على عرش مصر هو الذي خفضه في قاع اليم، خافض رافع، لأنه على في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وذاك إبليس الذي كان من عالم الجن، ولما فسد عالم الجن وانتشرت فيهم المعاصي، طلب من ربه على أرجح الآراء التي قيلت لذلك، طلب من ربه أن يذهب إلى عالم آخر يعبد ربه، كان من عباد الجن، فرفعه الله إلى عالم الملائكة. وحين جاء الأمر إلى الملائكة للسجود لآدم كان في عالم الملائكة يعبد الله، فأبى واستكبر فخفضه الله. قال الله عنه: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وإنك لمن المرجومين، اخرج منها مذءوما مدحورا إلى يوم القيامة. عليه اللعنة وعليه الرجم وعليه الإهانة والإزدراء من نفوس الخلق جميعا. تسمع كلمة إبليس؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لهذا كان إبليس عابدا من عباد الجن، فانتقل إلى عالم الملائكة وارتقى إلى درجة عليا في عالم الملائكة، ثم عصى ربه في أمر واحد وخالف ربه في أمر واحد، فكانت النتيجة اللعن والسب واللعن والرجم عليه إلى يوم القيامة. بعد أن رفعه الله بطاعته وغيرته على المعاصي، خفضه الله بالمعصية والإباء والاستكبار. أولئك قوم سبأ الذين قالوا: نحن أولو قوة وأولي بأس شديد والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. حين جاءه الأمر من سليمان عليه السلام أن تأتي هي وقومها مسلمة قبل أن يأتيهم سليمان بجنوده. ولذلك أيها الأحبة حين كان هذا الأمر كانت النتيجة ماذا؟ كانت النتيجة أيها الأحبة الكرام أن من دخل معها من قومها في إسلام مع سليمان ندى، ومن أدبر هلك والعياذ بالله. خافلة رافعة. لذلك أيها الأحبة الكرام إن قارون حين أعطاه الله المال الكثير والكثير وقال له قومه ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، رفعه الله في القضية المالية، رفعه الله في المال وأعطاه الله المال الكثير، لكنه بخل واستغنى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني إذا هلك ماله مش هيعمل له حاجة. ولذلك يأتي أصحاب الشمال يوم القيامة ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، فيقول الله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. لذلك أيها الأحبة الكرام قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. ولذلك من الآيات اللي فاتت دي كلهم إبليس قال أنا خير منه واستكبر. قوم نوح قال قوم سبأ قالوا نحن أولو قوة أولو قوة. وقارون قال أوتيته على علم عندي. فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال لي ملك مصر، أنا نحن لي عندي. هذه كلمات ضربات قاضية لكل إنسان يعتز بها. تلاقي واحد فينا يقول لك أنا عندي وعندي وعندي، والتاني يقول لك عندي فلان وعندي فلوس وعندي كذا وعندي كذا، والتاني يقول لك احنا عشيرتنا مش عارف ايه واحنا عائلتنا واحنا قبيلتنا، والتاني يقول لك اني وانت. وهذه الكلمات هي التي اهلكت. ولذلك حين تسمع كلمة انا فاعلم ان هناك هو، انا خير منه، فاعلم ان هناك وهو القاهر فوق عباده. وحين تعلم كلمة نحن أولو قوة فاعلم أن الأمر كله بيد الله، واعلم أن ولله ملك السماوات والأرض. حين تقول لي أعلم أن ولله ملك السماوات والأرض، وحين تتكلم بعندي فاعلم أن الله عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. لهذا أيها الأحبة موازين الخفض والرفع بيد الله سبحانه وتعالى. ممكن إنسان فينا يكون عنده أموال كثيرة وبين لحظة والتانية تلاقيه من أفقر خلق الله. ممكن إنسان فينا تلاقيه بصحته ما شاء الله وبعد كده يروح بس يعمل كنترول على نفسه عند الدكتور، الدكتور يقول له أنت عندك كرفس يا حبيبي وبعد كم يوم حتموت. واخد بحضرتك الآن خافض والرافع هو الله، والعاصي والمعصي والمانع هو الله عز وجل. لذلك احذروا احذروا ان تغتروا بكلمة انا او عندي او لي او نحن. اياكم وهذه الكلمات الاربعة، الكلمات المهلكات التي قد يخفضك الله عز وجل بها بعد ان رفعتك على رؤوس الخلق جميعا. لهذا ايها الاحبة الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لنا الله سبحانه وتعالى فيه مثلا عظيما. ماذا يقول ذلك النبي اليتيم الفقير المسكين صلى الله عليه وسلم، ذلك النبي الذي مات أبوه ولم تسعد عيناه من رؤيته، وماتت أمه وهو في سن الطفولة، ومات عمه وهو في سن الشباب، ومات جده كذلك. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تعاظمت قريش لماذا ينزل الوحي على هذا الطفل اليتيم المسكين الفقير ولم ينزل على رجل من القريتين العظيم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في نظر الناس قليل ومنخفض فهو مرفوع عند الله سبحانه وتعالى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صلى الله عليه وسلم رفع الله ذكره وإن كان في نظر الخلق غير ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ما ينزل القرآن غير على رجل فقير. فكروا العملية بالعظمة. لكن هناك أناس عظماء، هناك أناس حكماء، هناك أناس يمتلكون، هناك أناس يتحكمون، ولكنهم من رحمة الله منبوذون، من رحمة الله مسرودون. وربما فقير أسود أشعث أقسم على الله لا أبر الله قسمه، وربما إنسان ذو سمرة طيب مجدوع الأنف مقطوع الأذن لو أقسم على الله عز وجل لا أبر الله قسمه. لهذا أيها الأحبة الكرام، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، الله هو الخافض هو الرافع، بيده الأمر كله، له الحكم والأمر سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، يوسف عليه السلام ذاك الذي أراد إخوته أن يتخلصوا منه ويربوه في قاع البئر، بعد أن نزل رفعه الله على خزائن مصر. بعد أن نزل في البئر ورموه إخوته في قاع البئر رفعه الله على خزائن مصر، خافض الرافع سبحانه وتعالى. وإخوته الذين غاروا منه وأرادوا أن يتخلصوا منه هم إخوته الذين ذهبوا إليه وطلبوا منه، ولكنه بكرمه وسخائه أعطاهم وما منعهم، أعطاهم وما منعهم. لهذا أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد كذلك موسى عليه السلام ذاك الذي خرج من مصر خائفا من فرعون، خرج من مصر خائف من فرعون، ومع ذلك ذهب إلى مدين، وبعد أن قضى في مدين 10 سنوات رجع موسى إلى فرعون ليكون سببا في هلاك فرعون، بعد أن خرج منها مستضعف لا كلمة له خائفا يترقب، جعل الله عز وجل بعد ذلك الأمر كله عند سيدنا موسى عليه السلام، لأنه أمره بيد الله سبحانه وتعالى، وفوض أمره لله، فسبحانه وتعالى خافض رافع. لذلك أيها الأحبة الكرام، أحذر نفسي وإياكم من كلمة أنا التي دمرت إبليس، أنا خير منه. خفضه الله سبحانه وتعالى وجعله أذل خلق الله، ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد، وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، وأحب الأسخياء وفي الرواية الكرماء، وحبي للفقير الكريم أشد، الفقير الكريم أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، وأحب الكرماء أو الأسخياء وحبي للشاب السخي أشد. الله عز وجل يبين لنا هذا، ليبين لنا أن الإنسان مهما كان فقره، فربما ينظر الناس إليه في فقره ويحتقروه، لكنه عند الله في مقام أمين، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وربما الناس يوقرون إنسانا لغناه ولسلطانه ولجاهه، لكنه مفروض من رحمة الله سبحانه وتعالى، لكنه متكبر على الله. ولذلك الله عز وجل يقول: وأحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد. إياك أن تغتر وتتكبر على خلق الله بغناك، وإياك أن تغتر وتتكبر على خلق الله بطاعتك لله أو بسخائك وعطائك، فاعلم أن موازين الكون كلها بيد الله سبحانه وتعالى. وأبغض العاصين وبغضي للشيخ العاصي أشد، وأبغض البخلاء وبغضي للفقير للغني البخيل أشد. سبحان الله عظيم، في هذه الكلمات نحتاج فيها إلى خطب عظيمة. أيها الأحبة الكرام، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل خافض رافع، بيد الله عز وجل الأمور كلها، بيد الله ملكوت السماوات والأرض، لا تبيتن ليلة إلا وأنت خالي البال، فما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. إياك أن تغتر بنفسك، وإياك أن تغتر بمكانتك، وإياك أن تغتر بمالك، وإياك أن تغتر بسلطانك، وإياك أن تستهزئ بمعصيتك وبذنبك. فاعلم أن الله عز وجل يغير بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. ربما تبيت مؤمنا وتصبح كافرا، وربما تصبح مؤمنا وتبيت كافرا، ربما تصبح غنيا وتمسي فقيرا، ربما تصبح صحيحا وتمسي ميتا في قاع القبور وفي بطن الأرض، ربما تكون إنسان يعزك الناس ويهابك الناس ويخافك الناس، لكنك في ميزان الله لا تزن جناح بعوضة، والله عز وجل يحرمك من جنته بكبريائك وغطرستك. يخفضك الله وإن رفعك الناس، ويرفعك الله وإن خفضك الناس. لا تنظر إلى سواد البشرة، ولا تنظر إلى قلة القامة، ولا تنظر إلى ضعف البنيان، ولكن انظر إلى قلب الإنسان. في قلبه ماذا فيه؟ هل فيه أحد غير الله؟ إذا كان فيه أحد غير الله فاقم عليه أربع تكبيرات واحتسبه في الأموات، وصل عليه صلاة مودع. وإن كان ليس في القلب إلا الله، فاعلم أن الدنيا كلها لو كانت على صعيد قلب رجل واحد ما استطاعوا أن يضروك بشيء، لأن موازين الكون بيد الله، والخافض هو الله والرافع هو الله سبحانه وتعالى عز وجل. لا تهاب أحد ولا تخاف من أحد مهما كانت قوته ومهما كان جبروته، فإن القوة لله جميعا. إياكم أن تحتسبوا الناس بأموالهم أو بسلطانهم، فالسلطان الوحيد لله. لا تخش من ذي سلطان ما دام سلطان باقيا، وسلطان لا ينفد أبدا. اركن أمورك واعتمد على الله، واجعل أمورك بيد الله، واعرض ملفك لله سبحانه وتعالى، فبيده الأمر كله. ربما يغير الله من حال إلى حال دون أن تدري أنت لذلك بال. لهذا أيها الأحبة الكرام، خافض الرافع. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، احذروا احذروا هذا، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيرفع بها في الجنة درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. الناس موازين الخفض والرفع بين يدي الله يوم القيامة بالميزان. أيها الأحبة الكرام، احرصوا على أن تثقلوا موازينكم بين يدي الله. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، في جنة عالية قطوفها دانية. وأما من خفت موازينه يوم القيامة فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. الناس بين يدي الله بين مرفوع وبين مخفوض، مرفوع في أعلى عليين ومخفوض في سجين. الجنة درجات والنار دركات، فاحذر أن تكون في الدركات، وإياك بالنفاق والكذب والخيانة، والكذب والخيانة. إياك بالوعد الكاذب، إياك بالغدر، إياك بالخيانة، إياك بالكذب، إياك بالانشغال بعيوب الناس عن عيوبك، أن تكون في الدرك الأسفل من النار. ولكن احرص كما قال حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اسألوا الله الفردوس الأعلى، اسألوا الله الفردوس الأعلى، اسألوه الفردوس الأعلى، واحذروا من الدرك الأسفل من النار. أيها الأحبة الكرام، أحرار رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، إذا سألتم لا تسألوا إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا استعنتم لا تستعينوا إلا بالله سبحانه وتعالى. فهو الخافض وهو الرافع، وهو الذي بيده تدابير الأمور، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وإليه ترجعون. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، لا تعظموا الناس لأموالهم، فالعظمة لله والعاصي هو الله. ولا تعظموا الناس لسلطانهم، فالسلطان الوحيد سلطان الله، والقوة جميعا لله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، عليكم بما يرفع قدركم عند الله، وإن وضعكم الناس وخفضكم الناس عليكم بما يجعلكم في مقام صدق عند مليك مقتدر، وإن نظر إليكم الناس نظرة احتقار ونظرة سخرية، فربما تنظر إلى إنسان تحتقره نفسك وتحتقره عينك وتزدريه بنفسك وبعينك، لكن ساقه في ميزان الله تزن جبل أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا سعد بن معاذ لما صعد على النخلة وضحك الصحابة من رفع ساقيه، فقال أتضحكون من ساق ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، من ساق ابن مسعود، والله والذي بعثني بالحق نبيا إنها لتزن في ميزان الله جبل أحد. احرصوا على ما يثقل موازينكم بيد الله سبحانه وتعالى، احرصوا على ما يرفعكم أمام الله، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق، أرحم الناس بأمتي، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأشدهم حياء عثمان، وأفرضهم أي علمهم بالفرائض وهو علم المواريث زيد بن ثابت، زيد بن ثابت، وأشدهم في أمر الله عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة الجراح، وأعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل. تخيلوا أن هؤلاء يأتي الناس جميعا أعلم الناس بالحلال والحرام ويرفع الله على رأسهم معاذ بن جبل، ويأتي أعلم الناس آمن الناس على الأمة جميعا ويرفع الله على رؤوسهم أبو عبيدة بن الجراح، ويأتي أرحم الناس بالأمة جميعا ويأتي على رأسهم أبو بكر الصديق، ويأتي أشد الناس في الله الذي لا يخشى في الله لومة لائم ويكون على رأسهم عمر. فأين مكانك أنت؟ أين مكانك أنت من رحمتك بأمة محمد؟ وأين مكانك أنت من شدتك في أمر الله؟ وأين مكانك أنت من أمانتك على دين الله؟ وأين مكانك أنت من علمك بالحلال والحرام؟ أنت في القاع محفوظ أم في القمة مرفوع؟ وابحث لنفسك عن مكان قبل أن لا يكن لك موضع قدم في أرض الحشر، يوم يحشر الناس حفاة عراة، يوم يحشر الناس حفاة عراة، يوم يحشر الظالمون كصغار الذر بين يدي الله سبحانه وتعالى، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أعبد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله وانتظروا نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أيها الأحبة الكرام، أحب رسول الله، الدنيا زائلة وكل ما فيها معروض على الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البار والفاجر، ألا وإن الآخرة وعد صادق يقضي فيها ملك عادل، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار، فاعملوا وأنتم من الله على حذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعملوا أنتم من الله على حذر، إياكم أن تطمئنوا من العطاء فربما كان العطاء بلاء، وإياكم أن تجزعوا من المنع فربما كان المنع عطاء، فربما كان المنع عطاء. والله عز وجل، وهذا كلام سنذكره في المعطي المانع إن شاء الله، ربما أعطاك الله ليختبرك، وربما منعك ليعطيك بعد أن تنجح في الامتحان إن شاء الله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، ارفعوا قدركم عند الله سبحانه وتعالى. الله رفع قدر نبيه صلى الله عليه وسلم، قال له ولقد رفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، هل تسمع الإنسان ينطق الشهادة لا إله إلا الله ولا ينطق معها محمد رسول الله؟ هل رأيت آية في القرآن تقول يا محمد وعناديه باسمه؟ أم أن القرآن ينادي يا أيها النبي يا أيها الرسول؟ أم أن القرآن يحلف بعمره لعمرك رفع قدره ورفع ذكره صلى الله عليه وسلم؟ ما تسمع إنسان يذكر النبي إلا ويقول اللهم صل عليه، وما تسمع إنسان يذكر الله إلا ويقول صل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شرف عظيم، رفع قدره يوما أسرى به ليلة الإسراء والمعراج، رفع قدره مكانا ومكانه صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة. ارفعوا قدركم مكانا ومكانة عند الله سبحانه وتعالى، ولن يكن ذلك إلا بالعمل الصالح. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. فارفعوا قدركم بإيمانكم وبصلاحكم واصطلاحكم مع الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن المال الذي في أيديكم ليس ملكا لكم، واعلموا أن المكانة لا تدوم لكم، ولو كانت الدنيا تدوم لأحد لزامت لخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، تعلمون جميعا وتعودنا من سخائكم في الجمعة الأخيرة من كل شهر حتى نستطيع نكون على قدر المسؤولية في ثلاث الميتة الإيجار إن شاء الله، فإخوانكم يسمعون في كرامكم في الجمعة الأخيرة كما عودتمونا من السخاء والكرم في هذه الجمعة إن شاء الله رب العالمين. وأنا كما أذكر نفسي وإياكم أقول اللي يخرج من غير ما يحط حتى سنت واحد، والله احنا بنقعد نعد الفلوس بالسنتيات بالسنت، لان احنا في حاجة بالسنت، والسنت هذا لا تستقله. ربما صدق سنت واحد انت صدق فيه مع الله يكون عندك في ميزانك يوم القيامة كجبل احد، كجبل احد. وربما السنت منك على سنت من الثاني يجبر كسب انكسار ربما لا تكون منه قائم والعياذ بالله. لكن الله قال احب السخي وحبي للفقير السخي اشد، مش للغني، للفقير السخي اشد. فتعودنا من سخائكم وكرمكم فلا تخيبوا ظننا فيكم ورجعنا فيكم. اكرمنا الله واياكم واخلف علينا وعليكم بجنه العرض والسماوات وعزه المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. اللهم إنا نسألك أن تفرج كربنا وأن تنفس همنا وأن تستر عيبنا وأن تتولى أمرنا وأن تحسن خلاصنا وأن تبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولذوي الحقوق علينا أجمعين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولكم صلاة الله.